فقال يا قوم في هذا هلكة الأمم إن القرآن نزل يخطب بعضه بعضا ولا يبدل بعضه بعضا. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتالة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام في المسجد لغو إلا قراءة القرآن وذكر الله عز وجل أو مسألة عن خير. ومن تكلم بالقدر في الدنيا سئل عنه يوم القيامة فإن أخطأ أهلك وإن لم يتكلم به لم يسأل عنه يوم القيامة. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن داود بن سليمان قال أخبرنا عبيد بن داود الحنطري قال أخبرنا أبو أبي ياسين قال أخبرنا حكم بن جماز عن أبي بكر عمران القصير عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكلموا بشيء من القدر فإنه سر الله فلا تفشوا سر الله. قال لا تكلموا بمعنى لا تتكلم فإنه سر الله. قال أخبرنا أبو الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أبو طيب بن السلي قال حدثنا موسى بن الحسن الجلاجلي قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا أبو عبد الرحمن رفع الحديث إلى علي أنه سأله رجل فقال يا أبا الحسن ما تقول في القدر؟ فقال طريق مظلم فلا تسلك. فقال يا أبا الحسن ما تقول في القدر؟ قال بحر عظيم فلا تلج. فقال يا أبا الحسن ما تقول في القدر؟ فقال سر الله فلا تكلف. أبا أن يجاوبها هكذا متعنت في القدر لا تجاوبه، يعني الذي يعنت في القدر الأحسن أن ما تجاوبه، وإن كان لا بد أن تجاوبه فاصبح إذا ما كنت تخشى غائلته، فإن صفعته فسكت فالآن يمكن أن تبين له، وإن صفعته فلجلت فخاصمه بالقدر. قال أنت لماذا تنايت؟ هذا مكتوب عليك. لا لا لا هذا القدر. القدري الآن ماذا يقول؟ القدري يقول لا قدر. فإن قال لا قدر فاضربه. لا يصبر. فإن ضربته الآن أحد رجلين، إما يسكت لأنه أدنى منك فحينئذ يسكن فوره غضب تبين له، وإما أنه لا يسكت، لماذا ضربتني وكذا تخاصمك؟ فتقول أنت تخاصم الله بالقدر. نعم يجوز الجبري ويجوز غير الجبري. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن زيدان قال أخبرنا أبو عبد الرحمن البطري قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن طائف بن دينار عن حكيم بن شريك عن يحيى الميمون الحضرمي عن ربيعة بن الوشي عن أبي هريرة عن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. قال وعليه حكيم بن شريك شريك جهلتي وقد فصلت فيه القول في تحقيق على سنة أبي داود. سياق أصلاً خلي تعلم السياق أو لا خلاص يقول هل نقلها من ستة قطان ألا يشكر على مجهود بهذا ما استطاع منه؟ والله في جهد أحسن كان يجلس في بيته أحسن في جهد أحسن. والله أعلم كلام الشيخ الألباني هذا خرجوا ابن أبي عاصم في السنة فهو الشيخ مخدم عليه فهو لقد عبرت الشيخ ثم هي دون أن يعبد هو حق صنع مدى كبير شوي الله المستعان. نعم ما طلع في حق المطلع. نعم ولا تفتحوا ولا إيه؟ ولا تفتحوا أي لا تفتحوهم في الكلام ولا تفتحوهم في هذه المسائل لا تفاتحوهم لا تبدعوهم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال أحدثنا عبد الله بن أحمد قال أحدثنا أبي قال أحدثنا عبد الله بن وليد قال أحدثنا سفيان بن داود عن أبي سيرين قال إن لم يكن أهل القدر من الذين يقولون في آيات الله فلا أدري من هم. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال أخبرنا محمد بن حيد الدري قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي النفيلي قال حدثنا رقية عن محمد قال غير النفيلي القشيري عن قاسم قال غير النفيلي ابن هزام